الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. نسمع بعضهم أن من أن الذين يقومون بذبح الدجاج أو الحيوانات يكون بالصعق الكهربائي أو بالمنشار الكهربائي، فهل هذا يجزئ عن الذكاة؟ لأن هذا نظام الدولة عندهم وجزاكم الله خيرا. وكذلك الذي يقوم بالذبح غير المسلمين. الحمد لله، إذا علمتم أن هذه الدجاجة أو أن هذه الذبيحة قد خرجت من هذا المصنع بعينه ممن يفعل ذلك في قتل الحيوان بهذه الطريقة البشعة المحرمة التي لا يجيزها الشرع، فإنها تكون حراما لأنها تكون حينئذ ميتة. لكن إذا كان هذا عرف هذا المصنع أو الحالة الغالبة عليه، فأي دجاجة تخرج من هذا المصنع وأي ذبيحة تخرج من هذا المصنع بعينه ممن يقتلون بهذه الطريقة فإنها تكون حراما، لا يجوز لكم أن تشتروا الذبائح من الدجاج أو غيرها التي تخرج من هذا المصنع، وعليكم بأن تبحثوا عن غيره أو أن تتولوا أنتم أم بأنفسكم الذبح، لا سيما إذا كنتم في بلاد غربية، فمن باب الأحوط لما تدخله في جوفك أن تتولى الذبح أنت، أن تتولى الذبح أنت. وأما إذا حصل الشك هل هذه الدجاجة من هذا المصنع أو من المصنع الآخر الذي يذبح على الطريقة الشرعية، فإن الأصل فيها الحل إذا كانت تلك البلاد تدين بدين أهل الكتاب، إذا كانت تلك البلاد تدين بدين أهل الكتاب إما اليهودية والنصرانية، فإن الله عز وجل أباح لنا ذبائح أهل الكتاب وطعامهم، قال الله عز وجل وطعامكم حل لهم وطعامهم حل لكم، فإذا ذكروا اسم الله عز وجل ولم يذكروا عليها اسم معبوداتهم أو اسم المسيح أو اسم مريم، يعني ما أهلوها لغير الله عز وجل وذبحوها لغيره، فإن ذبيحتهم الأصل فيها أنها تحل إذا ذكروا اسم الله عز وجل عليه، فليس مجرد كفرهم يمنع من حل ذبائحهم بالنص الصحيح القطعي الصريح من كتاب الله عز وجل. فإذا كان الذابح كافرا فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون كافرا كفرا وثني يعني أنه لا دين له ليس من أهل الكتاب، وإما أن يكون كافرا كفرا كتابيا يعني من أهل الكتاب. فإذا كان الذابح يهوديا أو نصرانيا فإن ذبيحته حلال إذا ما ذكر عليها إلا اسم الله عز وجل، وأما إذا كان الذابح مجوسيا أو وثنيا أو هندوسيا أو غيرها من ملل الكفر والوثنية فإن ذبيحتهم حرام، فإن ذبيحتهم نجسة وحرام. إذا جاءتك الدجاجة أو جاءك الذبيحة من هذا المصنع الذي علمنا قطعا عين طريقة ذبحه فإن وكانت طريقة مخالفة للشرع كالصعق الكهربائي أو غيره، فإننا لا يجوز لنا أن نأكل شيئا من ذلك. لكن إذا جاءتنا هذه الدجاجة أو هذا الأرنب مثلا أو هذه الذبيحة ولا ندري عن المصنع الذي أصدرها، أهو هذا المصنع الذي تيقننا أنه يذبح على هذه الطريقة أو أنه مصنع آخر، فإن الأصل فيها الحل إذا كانت البلاد تدين بدين أهل الكتاب يهودية كانت أو نصرانية والله أعلم.